وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، فقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائه ونحو ذلك، هذا تشبيه إيش؟ الخالق بالمخلوق. وهذا لا تستقر قدم أحد عليه أبدا، إن يجعل الخالق مثل المخلوق أبدا، لكن ذهب إليه بعض العلاة في قديم الزمان، ذهبوا إليه وأول من عرف به هشام بن الحكم أحد أئمة الرافضة، هو أول من تكلم بالتشبيه ودعا إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.